خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: على سرر متقابلين. ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر متقابلين فيما بينهم. هذه آية عظيمة. العبد إذا علم أن نهاية أمره مع أخيه المسلم الموحد أنه سيتقابل معه في جنات ونهر على سرر متقابلين يرون بعضهم بعضا، فهذا والله سبيل ألا يجعل شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا ظلم في هذه الدنيا. نهاية حالك مع أخيك أنك ستتقابل معه في الجنة إن شاء الله تعالى، ستراه وأنتما على سرر متقابلين. فلما الشحناء؟ لما البغضاء؟ لما التنازع؟ لما التناحر؟ لما التباغض؟ لما الاختلاف على أتفه الأسباب؟ لما السباب؟ لما سوء الظن؟ لما التعدي؟ لما الظلم؟ كل هذا يؤدي بنا إلى مهالك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. انظر في يوم أحد لما حدث الاختلاف، قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فالله المستعان، الله المستعان. كلما اختلفنا، كلما تكالب علينا أعداء الله تعالى، وكلما اجتمعنا وتوحدنا على لا إله إلا الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أصبحنا في قوة وفي رباط متين، لا يستطيع أحد أن يتعدانا، ولا يستطيع أحد أن يكون فوقنا. وإن المسلم الذي على المنهج الصحيح هو فوق الجميع، ولا أحد يستطيع أن ينزله. فهذا أخيك المسلم، هذا الموحد، اعلم أنك ستقف معه يوم القيامة على سرر متقابلين. انزع من قلبك كل شحناء وكل بغضاء وكل حسد وكل مظلمة أنت على أخيك، حتى يأتي هذا اليوم وأنتما في صفاء وفي نقاء وفي سلامة للصدور. ونحن في أيام فاضلات هي أولى بسلامة الصدر، لأن سلامة الصدر توفق إلى كل خير، وأنت تحتاج إلى التوفيق في هذه الأيام. فأنت وأخيك على سرر متقابلين، تذكرها ولا تنساها واعمل بها، ودائما ذكر بها، فأنتما على سرر متقابلين إن شاء الله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.